إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل